أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ثم إن ما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصيل إنما هو في الإكراه المسوغ للمحرمات، ومناطه توقف دفع ضرر المكره على ارتكاب المكره عليه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في البحث السابق انتهى إلى هذه النقطة، وهي أن موضوع الإكراه متحقق عرفا ولو فرض القدرة على التفصي بالتورية، وأما إذا كان المكره قادرا على التفصي بغير التورية فموضوع الإكراه غير متحقق. إذن هناك فرق بين التفصي بالتورية وبين التفصي بعدمها، حيث أن الإكراه في الأول متحقق موضوعا، وأما الإكراه في الثاني فليس كذلك. واستند في هذا التفريق الموضوع بين الإكراهين إلى تحقق تلك القضية الشرطية، وهي أنه لو امتنعت لوقعت في الضرر، وقال بأن هذه القضية الشرطية والملازمة بين الامتناع والوقوع في الضرر متحقق حتى مع القدرة على التفصي بالتورية، وأما هذه القضية الشرطية مع القدرة على التفصي بغير التورية فليس لها تحقق في الخارج. ومن هنا قبل التفريق الموضوعي بين هذين النوعين من الإكراه، إلا أنه قد يستشكل على الشيخ كما استشكله جملة من المحققين بأنه من أين تثبت أن الإكراه موضوعا متوقف على تحقق هذه القضية الشرطية. نعم، إذا كان موضوع الإكراه عرفا متوقف على تحقق هذه القضية الشرطية لتم التفريق الموضوعي، ولكنه من أين ثبت في لغة في عرف في رواية أن الإكراه لا يتحقق إلا بتحقق هذه القضية الشرطية؟ هذا من أين تثبته؟ على أي نحو؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر التفريق بين الإكراه مع القدرة على التفصي بالتورية وفي الإكراه مع القدرة على التفصي بغير التورية، الآن يريد أن يذكر تفصيلا آخر فيما يرتبط بالقدرة على التفصي بغير التورية. إلى هنا اتضح لنا أن الإكراه متحقق موضوعا حتى مع القدرة على التفصي بالتورية، ولكن موضوع الإكراه ليس متحققا مع القدرة على التفصي بغير التورية. الآن في هذا المقطع الثاني، في هذا الشق الثاني، الشيخ يريد أن يفصل بأن هذا الذي نقوله من أن التفصي القدرة على التفصي بغير التورية هي مسقطة لموضوع الإكراه، هذا ليس مطلقا. عليكم السلام ورحمة الله. هذا ليس مطلقا، بل لا بد أن نفصل بين الأحكام التكليفية وبين الأحكام الوضعية، بين المحرمات وبين المعاملات. لا بد أن نميز بين التكليف والواضع، بين المعاملة والتكليف والمحرم، وذلك بأن نقول أن موضوع الإكراه إذا كان الإنسان قادرا على التفصي بغير التورية موضوع الإكراه في المحرمات غير متحقق، وأما في المعاملات فموضوع الإكراه متحقق. وبعبارة أخرى، إذا أكره الإنسان على معاملة، على إيقاع، على إيجاد عقد أو إيقاع، وكان قادرا على التفصي بغير التورية في المعاملات، الإكراه متحقق موضوعا. نعم، إذا أكره على شرب خمر مثلا، إذا أكره على إتيان حرام من المحرمات، إذا أكره على إتيان محرم من المحرمات، إتيان المحرم لكي يتحقق موضوع الإكراه فيه لا بد أن يكون الإنسان عاجزا عن التفصي بغير التورية. طبعا فيما يرتبط أن يكون قادرا على التفصي بالتورية موضوع الإكراه متحقق في المعاملات وفي المحرمات، إنما الكلام في القدرة على التفصي بغير التورية. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يفصل بين المحرمات وبين المعاملات، فيريد أن يقول أنه فيما يرتبط بالمعاملات فإن موضوع الإكراه متحقق حتى مع القدرة على التفصي بغير التورية، كما أن موضوع الإكراه كان متحققا حتى مع القدرة على التفصي بالتورية. إذا النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة تكون هكذا، أنه في المعاملات الإكراه موضوعه متحقق مطلقا سواء قدر على التفصي أو لم يقدر، وسواء قدر على التفصي بالتورية أو بغير التورية. إذا نتيجة الأمر ماذا يكون؟ نتيجة الأمر ما ذكره في أول البحث، أنه هل يشترط في تحقق موضوع الإكراه القدرة على التفصي أو لا؟ قلنا هناك أنه يقوي أنه لا يشترط، لا يشترط ذلك مطلقا في المعاملات، سواء كان قادرا على التفصي بالتورية أو كان قادرا على التفصي بغير التورية. نعم، فيما يرتبط بالمحرمات إذا أكره وكان قادرا على التفصي بالتورية فموضوع الإكراه متحقق، أما إذا كان قادرا على التفصي بغير التورية فموضوع الإكراه غير متحقق، ولكن أين؟ في باب المحرمات، في باب الأحكام التكليفية، لا في باب الأحكام الوضعية. فلهذا يقول: ثم إن ما ذكرناه من اعتبار العاجز عن التفصي، خب اين ذكر هذا الاعتبار؟ ذكره فقط في اعتبار العجز عن التفصي بغير التورية، وإلا لم يعتبر القدرة على التفصي بالتورية ايضا معتبرا في تحقق موضوع الإكراه. هذا العجز عن التفصي مو مطلقا، العجز عن التفصي بغير التورية. ثم انما ذكرناه من اعتبار العاجز عن التفصي يعني بغير التورية انما هو في الاكراه المسوغ للمحرمات. هنا نشترط انه في موضوع الاكراه لا بد ان يكون عاجزا عن التفصي بغير التورية، اما فيما يرتبط بالمعاملات فلا نشترط ذلك. ومناطه لماذا شيخنا؟ يقول: باعتبار ان المناط في دفع المحرم وغيره في المعاملات، مناط الإكراه في المحرمات هو غير مناط الإكراه في المعاملات. خب مناط الإكراه في المحرمات وماذا؟ هو دفع الضرر المتوقف دفعه على إتيان ماذا؟ على إتيان الفعل المفرد عليه. إذا قال له اشرب الخمر وإلا فعلت بك كذا، فهنا لا اشكال ولا شبه، دفع الضرر متوقف على ماذا؟ على اتيان ذلك الفعل. اذا مناط الاكراه في المحرمات وماذا؟ دفع الضرر المتوقف ذلك على فعل المكره عليه. اما ومناط الاكراه في المعاملات ما هو؟ ايضا دفع الضرر. او مناط الاكراه في المعاملات ان لا يتحقق هناك طيب النفس، اي منهما؟ وذكرنا فيما سبق ان المناط ان الاختيار المذكور في قبال ماذا؟ في قبال الاكراه الذي هو عدم طيب النفس، لا ان مناط الاختيار، لا ان الاختيار المذكور هنا هو في قبال الجبر الذي هو الاضطرار وانه ملجأ الى الفعل. هذا البحث تعرضنا له في اول المسألة، ان الاختيار هنا في قبال الاكراه بمعنى عدم طيب النفس، لا الاختيار في قبال الجبر الذي هو الاجاء الى الفعل. إذن ملاك الإكراه، ملاك تحقق الإكراه في المعاملات ما هو؟ أن لا يوجد طيب النفس، سواء كان قادرا على التفصي بالتورية أو لا، قادرا على التفصي بغير التورية أو لا. كلما تحققت معاملة ولم يكن فيها طيب النفس، لم تكن عن طيب النفس، فالمعاملة معاملة إكراهية. إذن المناط فيهما مختلف، فإذا كان المناط فيهما مختلف الحكم أيضا سيكون مختلفا. فلهذا يقول: لأن مناطه ومناطه، مناط الإكراه في المحرمات ومناطه توقف دفع الضرر المكره، هذه بالكسر أقرأها، توقف دفع ضرر المكره، متوقف على الدفع على ماذا؟ على ارتكاب المكره عليه. وأما مناط الإكراه في المعاملات قال: وأما الإكراه الرافع لأثر المعاملات فإنه ماذا؟ فالظاهر أن المناط في الإكراه في المعاملات هو عدم طيب النفس بالمعاملات. حتى من هذا الفرق بين المناط والملاك فيهما نستكشف نقطة مهمة، أن الشيخ دليله على اعتبار الاختيار هنا هو ما أكره عليه، أو دليله على اعتبار الاختيار هنا أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، الواضح الثاني، وإلا لو كان الأول فيأتي البحث فيه. مناط الإكراه في رفع المحرمات وغير مناط الإكراه في رفع أثر المعاملات. لماذا؟ يقول: باعتبار أن أثر المعاملة لا يرتفع إلا إذا كان وقوعه عن غير طيب نفس. إذا نحن ندور مدار ماذا في المعاملة؟ التفتوا جيدا، مدار تحقق طيب النفس وعدم تحقق طيب النفس. بعد لا ندور مدار ماذا؟ تحقق الإكراه وعدم تحقق الإكراه، حتى نرى أن القيود موجودة أو غير موجودة. هذه القيود موجودة او غير موجودة، هذا وين؟ هذا اذا فرضنا ان الملاك هو الاكراه. اما اذا فرضنا ان الملاك ماذا؟ هو طيب النفس، فاذا بعد نحن لا نأتي الى بحث الاكراه لنرى انه مقيد بقيود كما ذكرها الشيخ اربعة او خمسة او لا. تتمة الكلام تأتي. قال قال: وأما الإكراه الرافع لأثر المعاملات فالظاهر أن المناط في هذا الإكراه الرافع هو عدم طيب النفس بالمعاملات. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يدخل لبيان مثالين يبين فيهما أنه في المثال الأول كيف أن الإنسان قادر على التفصي، قادر على التفصي، ولكن حيث ان المعاملة صدرت منه لا عن طيب نفس فتكون ماذا؟ اكراهية وتكون باطلة. وفي المثال الثاني يقول ان الاكراه هنا يكون رافعا لاثر المعاملة. اما في المثال الاول يقول: لو فرضنا انه انسان كان جالس في المسجد مختلي بنفسه لعبادة الله سبحانه وتعالى ولا يوجد غيره، نعم هو في الخارج شخص مقتدر له اعوان له انصار يدافعون عنه يستطيع ان يتقوى بهم على الاعداء ونحو ذلك، الا انه كان مختلي في مكان في مسجد في مكان للعباده، فدخل عليه شخص واكرهه على اتيان عقد بان يبيع داره او يغلق زوجته. هنا هذا الشخص قادر على التفصي او لا؟ لو فرضنا انه ايضا قادر على ان يخرج من المسجد ويتقوى باعوانه لدفع هذا الشخص، يكفونه شر هذا الشخص، ولكنه هو يكره الخروج من المسجد حتى لا تنقطع العبادة، واجرى العقد هنا واجرى الايقاع هنا، هذا العقد الذي اجراه او الايقاع الذي اوقعه هل هو بطيب النفس او لا؟ من الواضح انه لا. لماذا؟ لانه لا يريد ان يوقع هذا العقد او الايقاع، ولكنه قادر على التفصي او لا؟ مع انه قادر على التفصي. اذا شوفوا يقول الشيخ ان الملاك عرفا في رفع اثر المعاملة هو الاكراه بمعنى عدم وجود طيب النفس، مو الاكراه بمعنى عدم القدرة على التفصي، مو الاكراه بمعنى الاضطرار الى الفعل الذي هو الجبر. اما بخلاف ما لو كان جالسا في مكان قدرته في المكان الذي هو فيه مقتدر وخدمه وحشمه وأعوانه موجودون، وجاء شخص أراد أن يكرهه على إتيان عقد، فهنا لو أوقع العقد مع أنه يستطيع أن يأمر الخدم بأن يكفونه شر هذا الشخص، لو أوقع العقد يوقعه مع طيب النفس أو لا مع طيب النفس؟ من الواضح يوقعه مع طيب النفس، لأنه إذا لم يرد هذه المعاملة ولم يكن عنده طيب النفس ورضى بهذه المعاملة، كان بإمكانه أن يشير بإصبعه ويكفونه شر هذا الشخص. هذا في المعاملة. أما في المحرمات، لو فرضنا أنه كان مبتلي بنفسه في مكان للعبادة، وجاءه شخص وأكرهه على شرب الخمر، على إتيان فعل محرم، فهنا أيضا يستطيع أن نقول أنه هذا يحق له أن يأتي لأنه يكره الخروج من ذلك المكان، أو نقول بأنه لا بد أن يخرج من ذلك المكان. إذن انظروا أن ملاك الإكراه في رفع المحرم هو غير ملاك الإكراه في رفع المعاملة وأثر المعاملة. هناك الملاك وماذا؟ الإضطرار والإلجاء، ومع القدرة على التفصيل بعد لا مجال ماذا؟ للجواز. أما هنا الإكراه إنما يتحقق مع عدم طيب النفس وإن كان قادرا على التفصيل. إذن فتحصل أنه نحن في المورد الذي نقول نشترط في تحقق موضوع الإكراه العاجز عن التفصيل بغير التورية، هذا أين نقوله؟ في رفع الحرمة عن المحرمات. أما فيما يرتبط برفع أثر المعاملات فلا نشترط هذا الشرط. قال وقد يتحقق، الفاعل يعود على عدم طيب النفس. الآن الشيخ يضرب أمثلة أنه قد يتحقق عدم طيب النفس مع القدرة على التفصيل، وقد يتحقق عدم طيب النفس مع إمكان التفصيل، طبعا مع إمكان التفصيل بغير التورية، وإلا قلنا بأنه فيما لو كان قادرا على التفصيل بالتورية الإكراه متحقق قطعا، إنما البحث في التفصيل بغير التورية الذي لا بد فيه الشيء قبل ذلك. وقد يتحقق عدم طيب النفس مع إمكان التفصيل، مثلا من كان قاعدا في مكان خاص خال عن الغير، متفرغا مو متفرعا، متفرغا لعبادة او مطالعة، فجاءه من اكرهه على بيع شيء مما عنده، وهو في هذه الحال غير قادر على دفع ضرر ذلك المكره، وفي نفس الحال ايضا وهو كاره للخروج عن ذلك المكان، لكن لو خرج، يعني كان قادرا على التفصيل بغير التورية، لكن لو خرج كان له في الخارج خدم يكفونه شر المكره. فهنا عرفا ماذا يقال؟ انه ترتفع اثر يوجد اكراه او لا يوجد اكراه. يقول الشيخ فالظاهر ان المناط فيه، اي في تحقق الاكراه، عدم طيب النفس، عفوا، فالظاهر صدق الإكراه حينئذ، يعني في هذه الحالة مع هذه القيود، بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلك الشيء. وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف من كان خدمه حاضرين عنده وتوقف دفع ضرر إكراه الشخص على أمر خدمه بدفع المكره وطرده، فإن هذا في المثال الثاني، فإن هذا لا يتحقق في حقه الإكراه، ويكذب لو ادعى الإكراه. فإذا لو أنجز المعاملة هنا ماذا؟ تكون المعاملة عن طيب نفسين. قال بخلاف الأول، ويكذب لو ادعاه، بخلاف الشخص الأول، يعني في المثال الأول، بخلاف الأول إذا اعتذر، هذا اعتذر عن الخروج. اذا فكراهة الخروج عن ذلك المنزل ولو فرض، الان الشيخ يأتي ليميز بين الاكراه في باب المحرمات والاكراه في باب المعاملات. قال في باب المعاملات لا يتوقف على القدرة على التفصيل، ولكنه في باب المعاملات يتوقف. تقول والشاهد على ذلك ان نفس الشخص في المثال الاول لو اكره على حرام لا يجوز له ارتكاب الحرام باعتذاري بعذري انني اكره الخروج من ذلك المكان. قال فكراهة الخروج عن ذلك المنزل ولو فرض في ذلك المثال. هذه العبارة شنو عندكم؟ احسنتم، هذه عندي غلط هنا. وشفت فكراهة الخروج بعد الجملة تبقى بلا جواب. يقول ويكذب لو ادعاه بخلاف الاول اذا اعتذر بكراهة الخروج عن ذلك المنزل. الان نأتي الى الشق الثاني وهو الاكراه الرافع لاثر المحرمات للجواز في المحرمات. قال ولو فرض في ذلك المثال، اشارة الى البعيد يعني الى المثال الاول مو المثال الثاني الذي ذكرناه. ولو فرض في ذلك المثال اكراهه على محرم لم يعذر فيه، اي في اتيان المحرم، بما بمجرد كراهة الخروج عن ذلك المنزل. وبعبارة اخرى الشيخ يريد ان يقول ان هناك فرقا بين ملاك الاكراه في المحرم وملاك الاكراه ماذا في المعاملات. ما هو ذلك الفرق؟ انه تارة ان الانسان يكون مجبرا في قبال المختار، واخرى ان الانسان يكون ماذا؟ مكرها في قبال المختار. والذي يعتبر في ارتكاب المحرمات جواز ارتكاب المحرمات هو ان يكون مجبرا، والذي يعتبر في رفع اثر المعاملات هو ان يكون مكرها. ذلك الفرق الذي اذا تتذكرون في رواية ابن سنان السائل عندما سأل قال ما الفرق بين الجبر والإكراه؟ قال الإمام سلام الله عليه الجبر يكون من السلطان، والإكراه يكون ممن؟ يكون من الأب والأم والزوجات. ونحن ميزنا هناك بينهما، قلنا باعتبار أنه من السلطان في الأهم الأغلب لا يمكن للإنسان أن يتفصى ويتخلص، بخلافه في الإكراه من الزوجة والأم والأب ونحو ذلك فإنه في الأعم الأغلب توجد قدرة على ماذا؟ توجد قدرة على التفصي. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكرنا بتلك الرواية التي قرأناها عن ابن سنان فيما سبق، وقلنا أنها ضعيفة السند باعتبار وجود عبد الله بن القاسم في سندها وهو مجهول أو ضعيف. قال فقد تقدم الفرق بين الجبر الذي كان من السلطان والإكراه الذي كان من الأب والأم والزوجة في رواية ابن سنان وهي رواية عبد الله بن سنان. فالإكراه المعتبر في تسويغ المحظورات، أن الضرورات تبيع المحظورات، مراد من هذه الضرورات ماذا؟ الجبر. هو الإكراه بمعنى الجبر يعني المضطر، لا حيلة له لا مناخ له عن الارتكاب، بمعنى الجبر المذكور في تلك الرواية. وأما والإكراه المعتبر الرافع لأثر المعاملات هو الإكراه الذي ذكر فيها في تلك الرواية أنه قد يكون من الأب والولد والمرأة. إذن والمعيار في هذا الإكراه الرافع لأثر المعاملات فيه عدم طيب النفس فيها، لا الضرورة والإلجاء. إلى هنا المطلب واضح. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال نحن نفصل بين القدرة على التفصي بغير التورية، نقول أنه معتبر، أو العجز عن التفصي بغير التورية معتبر في تحقق موضوع الإكراه في المحرمات وليس معتبرا في رفع أثر المعاملات. سؤال شيخنا، أنتم عرفا ماذا تفهمون من الإكراه؟ تفهمون من الإكراه عدم طيب النفس، أو تفهمون من الإكراه الإلجاء والإضطرار؟ أي منهما تفهمونه؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه نحن بحسب العرف وبحسب اللغة نفهم من الإكراه الإلجاء والإضطرار، فلهذا نحن نفهم من قوله وما أكرهوا عليه يعني وما أجبروا عليه. المتبادر من الإكراه هو الإلجاء لا شيء آخر. هنا عد يرد إشكال على شيخنا، إذا فهمت أو قلت أن الإكراه معناه الإلجاء والإضطرار، إذا لا يبقى فرق بين الإكراه وما أكره عليه وبين قوله وما اضطر إليه في الرواية، لأنه رفع عن أمتي ست أو ست، منها ماذا؟ ما أكره عليه، ومنها ماذا؟ وما اضطر إليه. طب أنت إذا فسرت الإكراه للتبادر أن المراد منه هو الإلجاء والجبر والإضطرار، إذا لا يبقى هناك فرق بين الإكراه وبين الإضطرار الذي هو وما اضطر إليه. يقول الشيخ لا يبقى فرق، وهو أن هذا الإلجاء والجبر إن كان من الغير فهو الإكراه، وإن لم يكن من الغير بل كان من النفس فهو ماذا؟ فهو الإضطرار. أن الإنسان يقع في مخمصة، في مجاعة، وهنا يضطر إلى أكل لحم الميتة، ولكن هل يوجد من يكرهه على أكل لحم الميتة؟ لا، الجوع اضطره إلى أكل لحم الميتة، العطش اضطره إلى شرب النجس ونحو ذلك. إذن الشيخ يقول رحمة الله تعالى عليه: نحن نفرق بين الإكراه وبين الإضطرار لا من حيث المفهوم، فإنه من حيث المفهوم هذا يدل على الإلجاء، وذاك أيضا يدل على الإلجاء والإضطرار والجبر، ولكن الفرق تارة أن هذا الإضطرار يكون من الغير فهو الإكراه، وأخرى لا من الغير فهو الإضطرار. واضح هذا المطلب؟ قال: إذن والمعيار في رفع الأثار عدم طيب النفس في المعاملات لا الضرورة والإلجاء كما في المحرمات. خب شيخنا، السؤال المتبادر من الإكراه ما هو؟ قال: وإن كان هو، أي الإلجاء والجبر، وإن كان هو المتبادر من لفظ الإكراه. نحن نقول متبادر عرفا من الإكراه وماذا؟ الإلجاء والإضطرار. ومن هنا نقول: ولذا يحمل الإكراه في حديث الرفع على ماذا؟ على الإلجاء، يحمل على الإضطرار، يحمل على الجبر. ولذا يعني دليلنا تبادر، ولذا يحمل الإكراه في حديث الرافع عليه، أي على الجبر والإلجاء. إذن ما هو الفرق شيخنا بين الإكراه وبين الإضطرار؟ قال: إذن هذا فيكون جواب عن ذلك السؤال المقدر، إذن لم يبقى فرق بين ما أكره عليه وما اضطر إليه. قال: فيكون الفرق بين الإكراه وبين الإضطرار المعطوف على الإكراه في ذلك الحديث، الفرق ما هو؟ اختصاص الإضطرار بالحاصل لا من فعل الغير كالجوع والعطش والمرض، في قبال الإكراه الذي هو ماذا؟ الذي يكون من فعل الغير. شيخنا لقائل أن يقول للشيخ رحمة الله تعالى عليه: طيب الله أنفاسكم، طب أنت الذي تعرف أن الإكراه متبادر منه هو الإلجاء والجبر، لعد ما أتاك أنك تقول أن مرادنا من الاختيار في صدر المسألة في قبال الإكراه وهو عدم طيب النفس، وتناقش صاحب الجواهر وتقول له أن الاختيار هنا ليس في قبال الجبر. أنت استكشفت بالتبادر، عرفت بالتبادر أن المكره هو ماذا؟ المجبر. إذن الاختيار المعتبر في صحة المعاملة يا اختيار يكون في قبال عدم طيب النفس أو في قبال الجبر؟ عن الجبر يكون. فيتم كلام من؟ فيتم كلام صاحب الجواهر الذي قلنا انه قوى ذلك الاحتمال لولا الاجماع على الخلاف. اذا نحن عندما نقول ومن شروط صحة شروط العقل وصحة العقل ماذا؟ ان يكون مختارين او ان يكون مختارا، مرادنا من الاختيار ماذا؟ في قبال الجبر، لا الاختيار في قبال ماذا؟ عدم يطيب الناس. الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وحيث انه التفت الى ان هذا الاشكال سيعيد عليه، الآن يريد أن يستدرك المطلب، يقول لا، نحن إنما اعتبرنا هناك ذلك المطلب، وإن كنا نعلم أن الإكراه يراد منه الإلجاء والإضطرار، ولكن الذي دعانا إلى أن نقول أن المراد من الاختيار هو في قبال عدم طيب النفس دليلان آخران، مو دليل رفع الإكراه. إذا تبين الشيخ هنا ماذا يريد أن يقول؟ يقول دليلنا على اعتبار الاختيار رفع ما اضطروا إليه وما أكرهوا عليه، لو دليلنا أشياء أخرى، لأنه إذا كان دليلك وما أكرهوا عليه فكان ينبغي أن تفسر الإكراه هنا الاختيار هنا في قبال الجبر، لا الاختيار في قبال عدم طيب النفس. طب ما هو دليلك شيخنا؟ يقول الدليل الأول هو الإجماع من الفقهاء في المقام، هذا الذي عبر عنه الشيخ فيما سبق أنه لولا الإجماع، عن الشيخ صاحب الجواهر قال لولا الإجماع لكان فيه مجال للنظر. الإجماع هو هذا الإجماع، إجماع تعبدي لو إجماع مدرسي، معروف المستند معروف المدرس. الشيخ يقول لا، هذا الإجماع الذي نستند إليه ليس إجماعا تعبديا بل هو إجماع مدرسي، لأننا رأينا أن هؤلاء الذين يشترطون الاختيار في صحة العقد يستدلون على هذا الشرط، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه تجارة عن ثواب ونحو ذلك من الأدلة يستدلون عليها، لا أنه يستدلون بما أكرهوا عليه. نعم بما أكرهوا عليه يمكن أن يكون شاملا لبعض صور الإكراه وهو الإكراه الذي بمعنى الإضطرار، وهذا لا بحث فيه، إنما البحث كل البحث حين في الإكراه الذي لا يكون فيه إضطرار، يعني في الإكراه الذي فيه قدرة على التفصيل، هذا أيضا إكراه أو ليس بإكراه، رافع لأثر المعاملة أو ليس رافعا لأثر معاملة. البحث كل البحث في هذه الصورة، وهي أن الإنسان يكون مكرها وقادرا على التفصيل، إما بالتورية أو بغير التورية، هذا هل يصدق عليه أنه مكره أو لا يصدق عليه أنه مكره؟ هذا بعد إذا قلنا أنه يصدق عليه أنه يرفع عنه أثر المعاملة، هنا بعد لا يمكن أن يكون دليلنا وما أكرهوا عليه. دليلنا ماذا؟ عدم طيب النفس تجارة عن ترام ونحو ذلك من الأدلة. الدليل الثاني هم الروايات التي استندنا إليها فيما سبق من رقبي روايات الطلاق عموما وخصوصا بغميمة عدم الفرق التي أشرنا إليها. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه لكن، هذا لكن يريد أن يشير إلى ذلك الاستثناء والاستدراك الذي قلنا. خب شيخنا إذا كان الإكراه هذا معناه، إذا ما أساس أنك عدلت في رفع أثر المعاملات إلى اعتبار طيب النفس وعدم طيب النفس، مع أن دليل الإكراه يقول الإلجاء وعدم الإلجاء؟ يقول لكن الداعي على اعتبار ما ذكرناه، ولكن الذي دعانا إلى أن نعدل عما ذكرناه سابقا هو ماذا؟ لكن الداعي على اعتبار ما ذكرنا في المعاملات فقط وإلا في المحرمات نحن التزمنا، هو ماذا؟ هو أن العبرة، دليلان، هو أن العبرة في المعاملات بالقصد الحاصل عن طيب النفس. شيخنا هذا من اين استفدت ان القصد المعتبر فيها هو الحاصل عن طيب النفس؟ يقول حيث استدلوا، اي الفقهاء حيث استدلوا على ذلك، يعني على ان يكون القصد حاصلا عن طيب النفس لا مطلقا، حيث استدلوا على ذلك بقوله تعالى تجارة عن حرام، هذا دليل اول، ولا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه، هذا هو الدليل الاول. الدليل الثاني فيما يترك بذلك، اذا الدليل الاول على الداعي على اعتبار هذا المطلب وماذا؟ الاجماع الذي مستنده استدلال الفقهاء بهذا السنخ من الأدلة لا بدليل وما أكره عليه. الدليل الثاني قال وعموم اعتبار الإرادة في صحة الطلاق. إذا تذكرون نحن قلنا لا طلاق لمن لا إرادة للطلاق له، الطلاق متوقف على إرادة الطلاق، وقلنا مراد من إرادة الطلاق يعني الإرادة بمعنى طيب النفس. ثم وخصوص ما ورد في فساد ما من في فساد طلاق من طلق للمدارات مع عياله. هذا الدليل الثاني الذي يدلنا على ان المعتبر هو طيب الناس، حيث ان الذي يطلق مدارات لعياله لا يطلق عن طيب الناس. فقد تلخص مما ذكرنا ان الاكراه، التفتوا جيدا، ان الاكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخص من الإكراه الرافع لأثر الحكم الوضعي. إذا كنا نحن وعنوان الإكراه ونظرنا إلى الإكراهين، الإكراه في التكليف والإكراه في الوضع، أيهما أهم وأيهما أخص؟ من الواضح ان الاكراه في التكليف اخص من الاكراه في الوضع. لماذا؟ لان الاكراه في التكليف مقيد بقيد مع العجز عن التفضي، اما والاكراه في الوضع ماذا؟ فقط يكفي فيه الاكراه وان لم يكن عجز عن التفضي. ومن الواضح ان هذا مقيد وذاك مطلق. اذا النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق. هذا اذا نظرنا الى عنوان الاكراه. اذا لو اردنا ان نطبق عنوان الاكراه على الاكراه الرافع لاثر التكليف والاكراه الرافع لاثر الواضع، النسبة بينهما ماذا بلحاظ هذا العنوان؟ ان احدهما اعم والاخر اخاص. اما هل هو دليلنا؟ سؤال. دليلنا على اعتبار ذلك هو ما اكره عليه حتى ننظر النسبة؟ واتضح ان دليلنا ليس هو ما اكره عليه حتى نرى ان النسبة بينهما هي ماذا؟ العموم والخصوص المطلق. دليلنا كان فيما يرتبط بالاثر الرافع للمحرمات ما اكره عليه، وفيما يرتبط بالاثر الرابع او بالاكراه الرافع لاثر المعاملات وماذا؟ لا يحل مال امرئ مسلم. ومن هنا الشيخ رحمه الله تعالى عليه يقول ان نظرت الى عنوان الاكراه المنطبق عليهما معا تجد ان الاكراه الرافع للتكليف اخص من الاكراه الرافع للواضع. ولكن لو نظرت الى المناط والملاك في رفع هذا الإكراه بغض النظر عن عنوان الإكراه، لماذا يرتفع أثر المعاملة هنا؟ بعد لا ننظر ماذا إلى أنه يتحقق عنوان الإكراه أو لا يتحقق عنوان الإكراه، لماذا يرتفع أثر الحكم التكليفي هنا؟ يعني لماذا يكون هذا الحرام حلالا يجوز ارتكابه، ولماذا أن هذا العاقد الذي وقع ويوجد فيه قصد لللفظ والمعنى والمدلول والإرادة الجدية ولكن لا يترتب عليه الأثر؟ ما هو المناط؟ لو نظرت إلى المناطين فيهما بغض النظر عن عنوان الإكراه فستجد أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، عفوا هي العموم والخصوص من وجه. إذا نظرت إلى عنوان الإكراه المنطبق عليهما وجدت ماذا؟ النسبة هي العموم والخصوص المطلق، ولكن هذا ليس صحيحا. لماذا؟ لأن دليلنا على الإكراه، لأن دليلنا لرفع أثر المعاملة ليس هو ما أكره عليه حتى ننظر إلى عنوان الإكراه وننسبه إلى الإكراه في التكليف. وإذا نظرت إلى الملاك والمناط تجد أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه. بيانه كيف تكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بأنه نحن ماذا قلنا في ملاك رفع الحكم التكليفي؟ قلنا ملاكه دفع الضرر. يعني ماذا ذكرنا؟ يعني ماذا؟ يعني أن تكون مضطرا مجبرا على إتيان الفعل. أسم مجبرا على إتيان الفعل الذي هو ملاك رفع التكليف، سواء كان إتيان الفعل عن طيب النفس أو لا عن طيب النفس. لعل شخصا يجبر على شرب الخمر ويشرب الخمر لأنه سابقا كان خمرا وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، خوب الحمد لله رب العالمين، بعض الأحيان الأعدام يكون سبب الخير. وهنا هذا الإنسان يقول أنا مجبر، ما إلي مناط، فيشرب الخمر كاملا بطيب النفس، وأخرى لا، يشرب الخمر وهو كاره لذلك، من قبيل قصة عمار مثلا عندما كفر يعني لا إشكال ولا شبهة جاء باكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن شوفوا فيما يرتبط بمناط دفع، فيما يرتبط بمناط الإكراه أو بمناط رفع التكليف، ماذا يوجد عندنا خصوص من جهة وعموم من جهة أخرى. الخصوص أن يكون مجبرا مضطرا لا مناط له من إلا من الارتكاب. العموم أين؟ سواء كان عن طيب النفس أو لا. تعالوا إلى مناط المناط الآخر. مناط الآخر أن لا يكون عن طيب النفس سواء كان مجبرا او لا، يعني قادرا على التخلص او لا. اذا في الطرف الاخر ايضا نجد خصوص وعموم، وهذا معنى قد يجتمعان في مورد، يعني هم يكون الانسان مضطرا وهم كاره لا يوجد عنده طيب النفس، كما لو اجبره على شرب خمر ولا مناط له من الشرب وهو كاره للشرب. وقد يفترقان، يعني يكون مضطرا ولكن عن طيب نفس فيفترق، كما لو اكرهه على شرب خمر وهو مضطر للشرب ولكنه يشربه بطيب النفس. وفي القبال كما لو زوجته ارادت منه ان يطلق فهو يطلق مع انه قادر ماذا على التفصيل، ولكن يطلق مع عدم طيب النفس، فهناك لا يوجد طيب النفس وليس بمضطرين. اذا النسبة بينهما هي العموم من وجه. قال فقد تلخص مما ذكرنا ان الاكراه الرافع لاثر الحكم التكليفي أخص من الرافع لأثر الحكم الوضعي، هذا إذا لوحظ عنوان الإكراه في إمام عن. وأما ولو لوحظ، يعني هذا بعد المقدر موجود، شنو المقدر؟ هذا إذا لوحظ عنوان الإكراه في إمام، ولو يعني وأما لو لم يلحظ عنوان الإكراه فيهما وإنما لوحظ إلى مناط رفع الحكم التكليفي ومناط رفع أثر المعاملة. ولو لوحظ ما هو المناط في رفع كل منهما من التكليف والوضع، في رفع كل منهما من دون ملاحظة عنوان الإكراه، والصحيح ماذا؟ وهذا الثاني. لماذا؟ لأنه تبين أن دليلنا على رفع الأثر في الحكم والتكليف ليس هو ما أكره عليه، بل في كل واحد منهما يختلف عن الآخر. ولو لوحظ ما هو المناط في رفع كل منهما من دون ملاحظة عنوان الإكراه كانت النسبة بينهما العموم من واجه كما بينا. لماذا؟ لأن المناط في رفع الحكم التكليفي هو دفع الضرر مطلقا المتوقف على فعل المكره عليه، يعني أن يكون مجبرا سواء كان عن طيب النفس أو لا. وما أي في رفع الحكم التكليفي هو دفع الضرر ماذا؟ مطلقا سواء كان عن طيب النفس او لا. وفي رفع الحكم الوضعي هو عدم الارادة وطيب النفس مطلقا سواء كان مضطرا والمجبرا على الفعل او لا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ان ذكر ان النسبة بين المناطين والملاتين هي العموم من وجه، الان يريد ان يؤيد مطلبه بالاستشهاد من كلمات الفقهاء، يعني يريد ان يقول بانه في كلمات الفقهاء ايضا يمكن ان يستشهد لما ذكرته من العموم والخصوص من وجه. وكيف تستشهد؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه لو اكره شخص على فعل احد محرمين، طب هنا ماذا الاكراه على؟ ماذا الاكراه على؟ تكليف ام على وضع؟ طب على تكليف. اذا لو اكره على احد محرمين اما شرب الخمر واما الكذب، فهنا اتيان اي منهما ساقط عن الحرمة ام لا؟ جائز ام لا؟ نعم، والمفروض انه لا مناط له. اما لو اكره، يقول واتفاق الفقهاء على هذه المسألة، يعني يوجد عندهم اجماع على انه لو اكره على اتيان احد محرمين اتيان اي منهما يكون جائزا، واما لو اكره على اتيان احد عقدين او احد ايقاعين، كما لو قال له المكره بع اما دارك واما دكانك، طلق اما هذه الزوجة واما تلك الزوجة. فهنا لو طلق احدى الزوجتين او اوقع احد العقدين، هل يكون مكرها او لا يكون مكرها؟ هنا يقول يوجد اختلاف بين الفقهاء، ولو كان المناط في التكليف والوضع واحد لكان ينبغي الاتفاق الموجود هنا يوجد هنا، او عدم الاتفاق الموجود هنا لابد ان يوجد هنا. اما التفريق بين المسألتين لا يمكن ان يكون الا باختلاف مناط المسألتين. واضح الاستشهاد؟ قال ومن هنا، انا فقط اردبين هذه، لماذا قال ومن هنا؟ ومن هنا يعني يترتب، نحن نستشهد على ما ذكرنا ومن هنا، مو يريد ان يقول الشيخ بانه يترتب على ذلك، لا، يريد ان يقول انه ويستشهد لما ذكرنا من ان المناط فيهما مختلف لا ان المناط فيهما واحد، يستشهد بكلمات الفقهاء. قال ومن هنا لم يتأمل احد، يعني قام الاجماع على ذلك، لم يتأمل احد في انه اذا اكره الشخص على احد الامرين المحرمين لا بعينه فكل منهما وقع في الخارج لا يتصف بالتحريم بل يكون جائزا. لماذا؟ لان المعيار في دفع الحرمة هو دفع الضرر، ودفع الضرر متوقف على ماذا؟ على فعل احد المحرمين، فيكون جائزا قطعا. اما لو اضطره او اكرهه على عقدين او ايقاعين، اما لو كان المكره عليه عقدين او ايقاعين، كما لو اكره على طلاق احدى زوجتين فقد استشكل. اذا هناك لم يتأمل احد ولكن هنا استشكل، فقد استشكل غير واحد في ان ما يختاره من الخصوصيتين، لانه ماذا؟ اكره على طلاق احدى زوجتين، اما خصوصية هند مكره عليه، خصوصية زينب مكره عليه، خصوصية هذه الزوجة او تلك الزوجة، هذه الخصوصيات بعد مكره عليه، هو مختار فيها، سيكون عن طيب النفس. اذا على القدر المشترك يوجد اكراه، ولكن على الخصوصيتين لا يوجد اكراه. على القدر المشترك على ان يبيع هذا الشيء او ذاك الشيء يوجد اكراه، اما خصوصية هذا الشيء او ذاك الشيء لا يوجد عليه اكراه. قال فقد استشكل غير واحد من الفقهاء بل في ان ما يختاره من الخصوصيتين يكون ماذا؟ بطيب نفسه، ويرجح احدى الخصوصيتين بدواعيه النفسية الخارجة عن الاكراه، هذه مكره عليه خبر فقد استشكل. فقد استشكل غير واحد في ان ما يختاره، يعني هل هو مكره عليه ام لا، هل هو مكره عليه ام لا؟ هذه جملة باعتبار جنسه جملة معترضة، لماذا مكره عليه مع ان الخصوصية مختار فيها؟ قال مكره عليه باعتبار انه مكره على الجنس على القدر المشترك. هذا بيان الحيثية التعليلية لكونه هذا الانسان مكره مع ان الخصوصية ماذا؟ مختار فيها. هسه تتمة الكلام تأتي وقت ما فيه، والحمد لله رب العالمين.